نحن من الصراط يعني تتلي منها أعوذ بالله. فهذا الرجل قلبه معلق بالمساجد دائما وهو مشغول في أماكن الصلاة وفي الصلاة، إذا انتهى من صلاة انتظر أخرى وهكذا. الثالث الرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تحابا في الله يعني أحب بعضهما بعضا لا لشيء سوى الله عز وجل، يعني ليس بينهما قرابة، ليس بينهما صلة مالية، ليس بينهما صداقة طبيعية، إنما أحبه في الله عز وجل لأنه رآه عابدا لله مستقيما على شرعه فأحبه. وإذا كان قريبا أو صديقا وما أشبه ذلك فلا مانع أن يحبه من وجهين، من جهة القرابة والصداقة ومن جهة الإيمان من الجهة الإيمانية. فهذان تحابا في الله وصارا كالأخوين لما بينهما من الرابطة الشرعية الدينية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. اجتمع عليه في الدنيا وتفرق عليه، لم يفرق بينهما إلا الموت، يحبه إلى أن مات. هذان يظلهما الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويكونان يوم القيامة على محبتهما وعلى خلتهما، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تبقى الصداقة بينهما في الدنيا والآخرة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رجل قادر على الجماع، دعته امرأة ليجامعها بالزنا والعياذ بالله، ذات منصب وجمال، منصب يعني معناها أنها من حمائل معروفة، مهم من سقط النساء، بل من الحمائل المعروفة جميلة. دعت إلى نفسها في مكان خالي لا يطلع عليهما أحد، وهو فيه شهوة، يريد يحب النساء، لكن قال: إني أخاف الله. لم يمنعه من فعل هذا إلا خوف الله عز وجل. فانظر إلى هذا الرجل، المقتضي موجود، قادر على الجماع، المرأة جميلة، المرأة ذات منصب، المكان خالي، لكن منعه مانع أقوى من هذا المقتضي وهو خوف الله. قال: إني أخاف الله. ما قال: ما أشتهي النساء، ما قال: والله أنت منتي جميلة، ما قال: أنت من أسافل النساء ولا أتنازل أني أجمعت، ما قال: إن حولنا أحد. قال: إني أخاف الله. لم يمنعه إلا خوف الله. هذا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم عمه إسماعيل، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عم أبيه إسماعيل أبو العرب، عشقته امرأة العزيز، امرأة ملك مصر، وكانت امرأة ملك على حال من الجمال والدلال، غلقت الأبواب بينه وبينها وبين الناس، بينهما وبين الناس، وقالت: هيت لك، يعني تدعوه إلى نفسه. فكان رجلا شابا وبمقتضى الطبيعة البشرية هم بها وهمت به، ولكن رأى برهان ربه، وقع في قلبه خوف الله، فامتنع فهددته بالسجن، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم.